بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال الناظم رحمه الله: وما أتى مدلس النوعان، الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقول عمن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. سنتحدث الآن عن نوع من أنواع الحديث، وهو الحديث المدلس. وعنه وفي ضمنه نتحدث عن المدلس، عن الراوي المدلس. إن عندنا المدلس، وعندنا المدلس، وعندنا التدليس. فالمدلس هو الوصف من أوصاف الحديث، نقول حديث مدلس. وعندنا المدلس هذا وصف من أوصاف الراوي، فنقول راوي مدلس يدلس. والتدليس هو الفعل، هو الحدث الذي يصدر من المدلس ويقع على المدلس. طيب، التدليس نوعان، أو الحديث المدلس نوعان. ولذا قال المصنف: وما أتى، أي والحديث التي أتى مدلسا نوعان. وما أتى، فما موصولة، ما موصولة بمعنى الذي، ووصف لموصوف محذوف التقدير. والحديث الذي أتى مدلسا في حال كونه مدلسا نوعان. إذن فنأخذ من هنا أن الحديث المدلس نوعان، وأن التدليس نوعان. الأول، اسمع، الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بصيغة عن أو أن أو قال. مثال ذلك كأن يروي الراوي الحديث عن الشيخ بواسطة أو بواسطتين. في الموضوع يروي الراوي الحديث عن الشيخ ليس مباشرة، لا، وإنما بواسطة. مثلا إذا فرضنا أن الإمام مالك هو الشيخ، والإمام أحمد روى عنه بواسطة الشافعي. مثلا الإمام أحمد روى عنه بواسطة الشافعي، معنى أن الإمام مالك حدث الشافعي، والشافعي حدث الإمام أحمد. أو بصيغة أخرى، الإمام أحمد سمع من الشافعي ما سمعه الشافعي من الإمام مالك. طيب، فماذا فعل؟ هذا مثال، مجرد مثال فقط. جاء الإمام أحمد وقال عن مالك، أو قال أن مالكا، أو قال قال مالك. لا، هذا ما هذا ليس من التدليس. عن وقال. أيوة، نعم. يعني إذا قال سمعت معنى أنه سمع منه. طيب، قل لي إذا قال سمعت ولكن هو ما سمعش، هذا كذب، هذا ليس تدليس، وإنما هو كذب. التدليس شنو هو؟ وأنه يعطي صورة تحتمل وتحتمل، وشمنا، وليس فيها كذب. لذا قالوا: فالمدلس إذا دلس عن شيخ لا يعاصره عد كذبا. سيدلس عن شيخ يعاصره. في حال دابا الآن يجي طالب ويقول عن الشيخ الألباني، قطعا قبل وفاة الشيخ الألباني، لكنه لم يسمع من الشيخ الألباني، سمع من أحد تلامذته. مثلا نقول سمع من الشيخ أبي إسحاق، أبي إسحاق الحويني، هو أزال هذه الوسيطة وروى عن شيخه، وش من الموضوع، وهو معاصر له. فماذا يكون هذا؟ هذا تدليس. أنت لم تسمع من الألباني، عاصرته، نعم، عشت في عصره، نعم، ولكن هل سمعت منه؟ قال لك: لم أسمع منه. إذا كيف تقول عن، يقول لك: هل أنا كذبت؟ إيه، هذا الحديث عنه، إن لم أخذه أنا عنه مباشرة فأخذته عنه بواسطة. أين هي الواسطة؟ لماذا حذفتها؟ وفي ذا حذفها هناك إشكال. لماذا حذفتها؟ فمن الصور التي تطعن في الحديث أن يكون ذلك الشيخ ضعيفا، يكون يعني الشيخ الواسطة يكون ضعيف، وهو حذفه حتى لا يرد حديثه، فهمنا؟ حذفه حتى لا يرد حديثه، يقوي حديثه. أيوة نعم. حال يجي شي واحد شي الشيخ ديالو مطعون فيه، فيه شي بدعة، فيه شي مشكلة، شي طرقي كيشطح في الزاوية، كيدير شي مصايب كذا، وهو روى عنه ويقول لك أنا إن ذكرته سيضعفون حديثي ويقولون لي إن شيخك فيه كذا وكذا وكذا، ماذا أفعل؟ أحذفه، أسقطه، وأذكر شيخه، وأقول عن فلان. إيش كيسمى هذا؟ تدليس. هذا النوع الأول من التدليس. هذا تدليس إيش؟ هذا تدليس سند قطعا يتعلق بالشيخ. ولذا قال المصنف الأول الإسقاط للشيخ، وأن ينقل أي يروي عمن فوقه، يروي عمن فوق ذلك الشيخ الذي أسقطه، هو قلنا ذلك الواسطة كيحيدها كيسقطها، إما كيسقط واسطة واحدة أو كيسقط جوج. بحالش كان يأخذ الحديث رقم واحد، يأخذ الحديث عن رقم اثنين، واثنين عن ثلاثة، وثلاثة عن أربعة، ماذا يفعل هو؟ يأتي ويقول ويروي عن رقم أربعة، فأسقط رقم اثنين وأسقط رقم ثلاثة، هذا أيضا ماذا يسمى؟ تدليس. وسبقنا قلنا أن هذا يسمى معضل، زائد على التدليس أنه معضل، لأن السقط وقع فيه مرتين على طريق التتابع. وإذا قال فيه أسقط فيه واسطة واحدة يسمى إيش؟ لا يسمى منقطع، يسمى منقطع. أما المرسل هو إذا التابعي يرفع، التابعي يرفع الحديث. وأن ينقل عمن فوقه، لاحظ معي بماذا؟ بعن وأن، يعني كيجيب واحد الصيغة تحتمل وتحتمل، تحتمل السمع وتحتمل غيره. إذا قن عن فلان هذه أي درس عليه وسمع منه وأدى بهذا عن فلان، وشمنا؟ أو أن فلان، أو قال فلان، هذه الصيغة تحتمل وتحتمل، ويحتمل أنه ما رأاه، ما سمع منه، ما جلس معه، ما إلى آخره، وإنما أخذ ذلك الحديث عن تلميذه أو عن تلميذ تلميذه فجاء ورفعه إليه. هل هذا كذب؟ إذا قال عن فلان هل كذب؟ ليس كذب، ليس كذبا، هذا الحديث عن فلان بالفعل، لا هذا دبان الآن ليس كذبا. أما إذا كان هذا ليس كذبا، نعم هذا ليس كذبا، عن فلان إيه عن فلان، لكن هل سمعته منه؟ قال لا. عن من سمعته؟ قال سمعته عن تلميذه أو تلميذ تلميذه، إذن فهذا تدليس، نقول إنك مدلس. وكثير من علماء الحديث اشتهروا بالتدليس، منهم الإمام بن هشام في السيرة، من هذا من المدلسين، فحديثه إذا أده بالعنعنة أو بالأنأنة يكون ضعيفا، يكون إيش؟ ضعيف. المدلس من قبيل الضعيف. نعم المدلس العالم المشهور الراوي المشهور بالتدليس إذا حدث، إذا صرح بالتحديث أو صرح بالسماع، إذا قال حدثني أو قال سمعت صرح، يكون حديثه صحيح. ولذا تجد العلماء يقولون فيه فلان مدلس لكنه صرح بالتحديث أو صرح بالسماع، وش هو الموضوع؟ متى يكون الضعف؟ إذا كان المدلس يعني إذا أده بعن أو أن أو قال، يكون الحديث ضعيف إذا أده بصيغة تحتمل السماع تحتمل غير السماع. أما إذا صرح بالسماع أو صرح بالتحديث فيكون حديث المدلس يكون صحيحا. أيوة نعم. وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، هذا النوع الأول. النوع الثاني والثاني لا يسقطه لكن يصف أو صفه بما به لا ينعرف. أيوة هذه حيلة أخرى، كيجين الشيخ دياله ما كيسقطوش كيخليه، لكن كيسميه بشي اسمية اللي ما معرفش بها، مثلا هو مشهور باسمه ومشهور باسمه، فهو لا يذكر اسمه وإنما يذكر كنيته أو يذكر لقبه. هو مشهور بكنيته وهو يذكره باسمه. فهمنا؟ مثلا يجي واحد يقول لك حدثني أو يقول عن ابن أنس، عن ابن أنس. ابن أنس الله دي بتعرفش ابن أنس هو إمام مالك، مالك ابن أنس، وليش ما تذكرش مالك؟ هذا تدليس. واش فهمنا؟ اذا الشيخ ما سقطوش، ولكن هذه يعني كتجلى ينظر فيها لسبب السقط او لسبب الاسقاط. علاش كيسقط الشيخ؟ لسبب من الاسباب، منها كيكون الشيخ شيخه ضعيف، شيخه ايش ضعيف، ومشهور عند الناس بالضعف. فإذا هو ذكره بالاسم المعروف به سيضعفه الجميع، مهما يذكر سميته الحقيقية إلا والكل يضعفه. وشمع؟ لكن هو يعدل عن تلك، عن ذلك الاسم المشهور ويذكر اسما آخر يوهم السامع أنه شخص آخر. حل واحد، شي واحد يجي في شي خطبة ولا شي درس يقول يذكر الحديث، شي حديث ما عنده لا يد ولا رجل، ويقول رواه مسلم. رواه ايش؟ مسلم. انت لما تسمع رواه مسلم السامع، وخاصة طالب العلم لما كيسمع الحديث رواه مسلم، ما المراد بمسلم؟ مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري صاحب الصحيح. يقول لك لا انا ما قصدتش مسلم هذا، انا قصدت واحد من المسلمين، مسلم من المسلمين. واش فهمنا؟ ايوا. لما او الحديث رواه البخاري، شي واحد البخارى، شكون هذا البخاري؟ المسلمين لما كيشوفوا يسمعوا رواه البخاري اش كيفهموا؟ صاحب الصحيح محمد بن اسماعيل البخاري. ها هو كيقول لك لا واحد خانة جاء من بخارى، شي واحد لاش بخارى كان فيها عا محمد بن اسماعيل عي واحد. لك شي واحد خدام في شي درس، هذه حكايه كيحكيوها علم الحديث، خدام في الدرس حدثني احمد حدثني ابن معين حدثني احمد حدثني ابن معين حدثني احمد، مشى وصلوها مشى وكيقول شي احاديث اللي ما عنده لا يد ولا رجل. مشاو عند الامام احمد، مشاو الناس عند الامام احمد، مشاو عند النعي، انت حدثت بكلام لا، ولكن فلان راه في المسجد كيقول حدثني احمد حدثني ابن معين. جاء الامام احمد الاسبوع الماضي، جاء الامام احمد وجاء الامام ابن معين وجلسوا، هو نزل لك حدثني احمد ابن معين لما سالوا مشاو عنده الحديث من حدث؟ اي حدثني احمد. قال له الامام احمد هو انا ما حدثتك. الإمام ابن معين قال له هو أنا ما حدثتك وما رويت هذا الحديث. قال له مش مكين في الدنيا أحمد واحد وابن معين واحد، أنا حدثت عن العشرات من أحمد والعشرات من ابن معين. فهمنا؟ هذا تدليس، يذكر للشيخ وصفا غير معروف به، مش معروف به، من باب التدليس والتلبيس على الناس. إذن يقول في القسم الثاني والثاني لا يسقطه، لكن يصف أوصافه بما لا ينعرف به، بما ليس معروفا به، يذكر له صفة لما مش معروف بها. شي واحد ما معروفش بالبخاري، معروف بشي اسم آخر، ولكن هو يذكر البخاري على أساس أنه يسكن بخارة. وش من الموضوع؟ ومن لعل من باب التدليس إذا جاء الواحد وقال هكذا رواه البخاري على الإطلاق، ويكون رواه في غير الصحيح. إمام البخاري عنده كتب أخرى، فإذا قلت رواه البخاري هكذا على الإطلاق فمعناه أنه رواه أنه رواه في الصحيح، لكن إذا كان رواه في غير الصحيح لابد أن تقيد، تقول رواه البخاري في الأدب، رواه البخاري في التاريخ مثلا. وش هنا الموضوع؟ فإذا جاء الواحد وقال رواه البخاري والحديث ليس في البخاري وإنما هو في الأدب أو في التاريخ، فهذا خطأ من ناحية الحديثية، وربما يكون هذا تدليس على الناس. وعلاش؟ علاش هذا الفرق؟ لأن الحديث إذا رواه البخاري في الصحيح فمعنى أنه صحيح، لأن البخاري اشترط على نفسه والتزم أن لا يذكر في الصحيح إلا الصحيح، إلا ما توفرت فيه شروطه، حتى أن كثيرا من الأحاديث صحت عند البخاري وبما أنها لم تتوفر فيها شروطه لم يذكرها، لم يذكرها أو ذكرها معلقة، إما لم يذكرها أو ذكرها معلقة، هي صحيحة عنده ولكنه بما أنها لم تصل إلى شروطه التي هي المعاصرة واللقاء يعني لم يروها. نعم، إذا ذكر الحديث في أو إذا روى الحديث في الأدب المفرد أو رواه في التاريخ هل يكون صحيحا؟ لا، يبحث عنه، قد يكون صحيحا وقد يكون غير ذلك. إذا الحديث الذي يكون صحيحا 100% كما يقال هو الذي رواه في صحيحه، أما الذي رواه في غير صحيحه فينظر فيه. لذا إذا جاء الواحد وقال الحديث في الأدب أو في الأدب المفرد أو الحديث في التاريخ وجاء وقال رواه البخاري وسكت، هذا يكون فيه تدليس. وإذا تفطن له العلماء يعدون فعله هذا مخلا بصنعة الحديث. هنا شو الموضوع؟ على كل حال، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. إذن هذا جزء أنواع ديال التدليس. النوع الأول وأن أن يسقط شيخه وينقل عن من فوقه بعن أو أن أو قال. أن القسم الثاني لا يسقطه بل يذكره لكن يصفه بما لا يعرف به، يصفه بصفة لا يعرف به، كما قلنا معروف باسمه وهو يذكره بكنيته. مثلا الصحابي الجليل أبو هريرة مشهور بماذا؟ أبو هريرة. إذا جاء الواحد وقال عن عبد الرحمن بن صخر، لأن اسمه اختلف فيه اختلاف كثير لكن أشهر الأقوال هو أنه عبد الرحمن بن صخر، إذا جاء الواحد وقال عن عبد الرحمن بن صخر هل كل الناس يعرفون أن عبد الرحمن بن صخر هو أبو هريرة؟ لا يعرفونه. وشمل الموضوع؟ إذن هو مشهور بكنيته فيذكره باسمه، أو العكس، فهمنا؟ علي بن أبي طالب مشهور بماذا؟ باسمه، فيذكره بكنيته عن أبي تراب، عن أبي تراب، هكذا. لا يسقطه لكن يصفه بما به لا ينعرف. سبحان ربي رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.